الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزير رحمه الله تعالى الأندلسي، هذا الكتاب الماتع النافع الذي لازلنا بحمد الله تعالى مع المقدمة في هذا الكتاب المتعلقة بعلوم القرآن. ولا زال الحديث في هذه المقدمة الماتعة عن النسخ، باب النسخ باب من أبواب علوم القرآن، وكذلك باب من أبواب أصول الفقه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع النسخ التي ترد في الكتاب والسنة، وقد وقفت وإياكم عند النوع الثالث من أنواع النسخ، وهو نسخ المعنى دون اللفظ، يعبر عنه بنسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. قال وهو كثير، وفي الواقع أنه ليس بكثير، النسخ في القرآن الكريم ليس بكثير، ولكن المؤلف ذكر أنه كثير، وقد يكون على اصطلاح بعض المتقدمين، لأن المتقدمين يسمون التقييد والتخصيص والتبيين يسمونه نسخا، بخلاف اصطلاح المتأخرين، فإن المتأخرين إنما يعنون بالنسخ رفع الحكم كليا، رفع الحكم الكلي، أما رفع الجزئي فلا يسمى عند المتأخرين نسخا، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا تثريب على المتقدمين ولا على المتأخرين إذا عرف الاصطلاح، لأن الاصطلاح لا مشاحة فيه، وإنما هو حادث باعتبار اصطلاح أهل كل عصر، لكن المقصود أن يعرف اصطلاح كل قوم حتى يحتكموا إليه ويحكم عليهم من قبل هذا الاصطلاح. قال رحمه الله تعالى: وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 100 موضع و12 موضعا منسوخا. قلنا هذا فيه تجوز من المؤلف، قال إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا، فهذا الذي جعله بهذا العدد، وإلا لو أردنا أن نعد النسخ الكلية في القرآن لم يتجاوز يعني أصابع اليد تقريبا، لكن هو جعله على اصطلاح المتقدمين، لهذا قال إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة. ثم قال: وسنتكلم على ذلك في مواضعه. وتقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. هذا الكلام من المؤلف يجب أن نقف معه وقفا، هو يعد آيات القتال التي جاء فيها الأمر بالقتال ناسخة لكل الآيات والسور التي تأمر بالصبر على أذى المشركين ومسالمتهم وموادعتهم ونحو ذلك، وليس هذا بصحيح. لماذا؟ لأننا يمكن أن نعمل هذه الآيات وهذه الآيات، وأن نعمل بما زعم بعضهم أنه منسوخ، أن نعمل به في وقت دون وقت، وهذا مما قرره الأئمة أهل التحقيق كابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أن السور المكية والآيات المكية يعمل بها في حال ضعف المسلمين، فإذا كان في المسلمين ضعفا تنزل على حالهم هذه آيات الموادعة للمشركين والكفار والمسالمة والصبر على أذاهم. وأما أن نقول إن هذه منسوخة فهذا غير صحيح. السورة التي قرأها الشيخ في الصلاة الكافرون فيها براء من المشركين، وفي خاتمتها لكم دينكم ولي دين. هل معنى هذا ترك يعني الناس بلا دعوة للإسلام كما يزعم بعضهم أن هذه السورة منسوخة بآيات الجهاد؟ فنقول لا يلزم القول بالنسخ، وإنما هذه السورة على وجه، وتلك الآيات الآمرة بالجهاد على وجه آخر. فإذا كان في المسلمين قوة في العدة والعتاد وفي الإيمان واستطاعوا إقامة الجهاد فإنه يجب عليهم يتعين. أما إذا كان في حال ضعف كما هو حال الناس اليوم في ضعف والكفار في قوة، فإنه يعمل بآيات الموادعة والصبر والمسالمة، وهذا الذي قرره أئمة التحقيق كابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ثم قال: ففي البقرة قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه أمر بالقول الحسن لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم. وهل يقال إن هذه الآية منسوخة؟ لا، بل هي باقية. فالقول الحسن مأمور به المسلم للمسلم وغيره، إلا إذا كان ذلك الكافر حربيا بينك وبينه قتال، فهنا يختلف الأمر. وإلا فالأصل أن المسلم يخاطب الناس بالقول الحسن، ومع الكفار ليؤثر فيهم ويدعوهم إلى الإسلام. فالقول الحسن يؤثر فيتألف قلوب المشركين والكفار. فإذا قلنا إن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، قلنا لا يشرع للمسلم أن يتكلم مع الآخرين بالقول الحسن. والله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لاحظ أحسن، يعني أفعل التفضيل، مع أنهم أهل الكتاب. والسورة العنكبوت سورة إيش؟ مدنية، ومع ذلك جاءت هذه الآية، لأن السورة والآيات التي فيها ذكر أهل الكتاب هي في الغالب مدنية، لأن أهل الكتاب لم يكونوا في مكة قبل الهجرة. ولكن بعض أهل العلم قال إن هذه السورة فيها آيات مكية، بعضهم قال إن هذه السورة العنكبوت كلها مدنية، بعضهم قال فيها آيات مكية. كذلك قال: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، مثل ما ذكرنا في سورة الكافرون أن هذه الآية منسوخة بالجهاد. ذكر كذلك: ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال، وقوله ولا تقاتلوهم، وقوله تعالى: قل قتالهم فيه كبير لا إكراه في الدين. فهذه آيات البقرة، والبقرة سورة إيش؟ مدنية. ويخطئ كثير من الناس في فهم هذه الآيات على وجهها، وإذا كان هذا خطأ عن جهل الأمر يسير، لكن المصيبة أن يكون لدى المتكلم بالآيات غرض فاسد، وهو ما يحصل عند بعض الكتاب، فيقول تعالى: لا إكراه في الدين، يعني لا تكره الناس على الإسلام. وهذا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول: ليس هذا معنى الآية، الذي فهمته غير صحيح. الآية لها إكمال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بمعنى أن من عرف الإسلام حق المعرفة فإنه سيدخل فيه طواعية ويقبله، لأنه دين يوافق العقل الصريح. هذا معنى ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. هذا إكراه ولا بإكراه؟ إكراه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا حديث ظاهر الدلالة على الإكراه على الإسلام. وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغزواته وجهاده هو يأمر بداية بالإسلام، يعرض على الكفار الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا الجزية لأهل الكتاب والمجوس، فإن لم يقبلوا فإنه يستعين بالله ويقاتلهم. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة هنا؟ الشرك. أحسن، الفتنة الشرك. فهنا دل هذا على أن هذه الآيات كلها دل على وجوب الإكراه. ثم قال وفي آل عمران قوله تعالى فإنما عليك البلاغ، وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهاتان الآيتان في آل عمران ليس فيها آيات منسوخة كما يظن بعض الناس، فإن قوله تعالى فإنما عليك البلاغ لا يعني أبدا أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالجهاد القتال، فإنه يأمر الناس ويبلغهم وليس بملزم ومسيطر على قلوبهم، هذا معنى الآية. ولا يعني هذا أن القتال ناسخ للبلاغ، لأن البلاغ يكون بابتداء الأمر، يبلغهم الدعوة، يبين لهم الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مع أنه في وقت جهاد والسنة السابعة بعد الهجرة، ومع ذلك دعاهم الإسلام، فالدعوة والبلاغ باقية لا تنسخ، وإنما كذلك المصالحة والمسالمة. ألم يصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في السنة الثالثة صلح حديبية، مع أن الآيات التي تأمر الجهاد جاءت قبل، أمرهم بالجهاد، جاهدوا في بدر وفي أحد وفي الخندق وغيرها من الغزوات، مع ذلك جاء المصلحة للصلح فصالح المشركين. فلا يقال إن آيات المصالحة منسوخة بالجهاد، بل هي باقية بحسب ما يراه إمام المسلمين وبحسب حال المسلمين قوة وضعفا. كذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، في بعض الأحيان يحتاج المسلمون لاتقاء سير الكفار، ليس على كل حال أن المسلمين لهم قوة على كل المشركين وكل الطوائف، فقد يكون بعض الطوائف من المشركين أقوى، وقد تحتاج بعض الأوقات لاتقاء شرهم. لهذا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء، إلا في حالة واحدة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، تظهر لهم المداراة وتظهر لهم المحبة الظاهرة في الظاهر مع امتلاء القلب ببغضهم درءا لشرهم وحفظا لبيضة المسلمين. في هذا مصلحة، ولا يقال أن هذا منسوخ بآيات الجهاد، خاصة وأن هذه سورة مدنية قطعا. قال وفي النساء قوله تعالى فأعرض عنهم في موضعين، وفي قوله فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك، وقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه الآيات كلها وإن كانت تأمر بالإعراض عن المشركين والكف عنهم وعدم القتال، لكن لا يعني أبدا أنها منسوخة، وإنما كما قلنا سابقا أنها في حال دون حال ومع قوم دون قوم، مراعاة لوضع المسلمين قوة وضعفا. والمؤلف ذكر آيات كثيرة لا داعي لذكرها، لأنها كلها مثل ما مر معنا في هذه الآيات السابقة، لو وقفت معها تجد أن الآيات التي ذكرها المؤلف في السور إلى آخر القرآن كلها فيها أمر بالصبر، بالموادعة، بالمسالمة، بالإعراض عنهم، بأنه ليس عليهم بمسيطر. وهذه كلها ممكن أن نعمل بها ولا نقول بأنها منسوخة، لأن الأمر يا أخوان إذا دار بين القول بأن الآية محكمة أو منسوخة فالأصل إيش؟ أنها محكمة. الأصل أن الآية محكمة، لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، هذه قاعدة. لذلك يقول أهل الأصول: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وإهمال أحدهما بإيش؟ بنسخه. إذا نسخت، إذا قلت بنسخه أبطلته وأهملته. فالأصل عندك أيها المجتهد وأيها الفقيه وأيها الناظر في النصوص أن تحاول الجمع بين النصوص ما استطعت. كذلك في القول بالنسخ يتطلب الأمر أن تعرف المتقدم والمتأخر، فإذا لم يكن عندك علم بأن هذه الآية متأخرة على تلك لم يكن لك أن تقول بالنسخ، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فما نطيع عليكم في هذا لأن الأمر واضح. ختم الأمثلة من باب يعني بقوله قالوا في الكافرون قال لكم دينكم ولي دين، ثم مر معنا قال نسخ ذلك كله قول فاقتلوا المشركين كتب عليكم القتال. وقلنا أن هذا لا ليس بدليل على النسخ، وأننا نعمل هذه السورة في البراءة من المشركين، وأن البراءة من المشركين واجبة في كل وقت في حال ضعف المسلمين وفي حال قوتهم، ولا نقول إنها منسوخة. لكن الأمر بالجهاد قدر زائد، قدر زائد على البراءة. الأصل أنك تتبرأ من المشركين من أعمالهم الشركية ومنهم بأعيانهم، فإذا حصل عندك قدرة على الجهاد وتوفرت شروط الجهاد وأمكن ذلك فإنك تقاتلهم مع امتلاء القلب بالبراءة منهم وبغضهم. فهل هناك تعارض حتى يقال بالنسخ؟ لا تعارض أصلا، فالقول بالنسخ هنا غير صحيح. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الباب الثامن، هو باب ماتع نافع يتعلق بقراءات، باب القراءات. قال يعني من الأبواب التي ذكرها المؤلف في مقدمة كتابه القراءات، قراءات لها صلة قوية بالتفسير، بل هي قرآن. القراءات المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرآن، هي قرآن قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأها الصحابة، والصحابة أقرأوها من بعدهم. فقال هنا الباب الثامن في جوامع القراءات، جوامع قراءات، وهي على نوعين. قراءات عند المؤلف على نوعين: مشهورة وشاذة. مشهورة وشاذة. قال المشهورة القراءات السبع. قراءة من؟ قال حرف نافع المدني، وروى عنه من؟ روى عنه قالون ورش. وهذه القراءة مشهورة في المغرب، قراءة أهل المغرب في الغالب يقرؤون بقراءة ورش أو قالون، والغالب ورش. إذا نافع المدني، وهذه اشتهرت في المدينة النبوية. هذا حرف نافع. وحرف ابن كثير المكي، وهو في مكة، عبد الله ابن كثير المكي نسبة إلى مكة. وروى عنه من؟ البزي وقم، يعني كل إمام له راويان. ابن كثير روى عنه البزي وقنبل. ثم قال حرف أبي عمرو بن العلاء البصري، في البصرة، أبو عمرو البصري بن العلاء، كذلك روى عنه الدوري والسوسي، روى عنه راويات الدوري والسوسي، هذا الثالث. والقارئ الرابع ابن عامر اليحصبي الشامي، عبد الله بن عامر في الشام، وهو أخذ القراءة عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وكان عريفا على الحلقات التي في الجامع الأموي في الشام في دمشق. وروى عنه هشام وابن ذكوان. والقارئ الخامس عاصم، وهو روى عنه شعبة وحفص، وحفص قراءة أحد، بل قراءة غالب العالم الإسلامي، غالب العالم الإسلامي يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم المدني، عن عاصم المدني. القراءة الثالثة قراءة حمزة الزيات، وروى عنه وهو كوفي، عفوا عاصم كوفي، عاصم كوفي. حمزة الزيات كذلك من الكوفة، وفي الكوفة الغرباء منهم ثلاثة، حمزة والكسائي وعاصم. فحمزة روى عنه خلف وخلاد، ثم السابع من قراء الكسائي علي الكسائي روى عنه الدوري والحارث، الدوري والحارث. فهؤلاء السبعة، المؤلف يرى أن هذه القراءات السبعة هي قراءات مشهورة، قال عبر عنها بأنها مشهورة، يعني اشتهرت في الأمصار. هؤلاء القراء السبعة إنما اشتهروا لأجل أن ابن مجاهد رحمه الله تعالى جمع هذه القراءات في كتاب أسماه السبعة، كتاب اسمه السبعة، ذكر فيه هؤلاء القراء السبعة، وأشهر رحمه الله تعالى قراءته. جاء بعده أبو عمرو الداني فكتب كتابه التيسير في القراءات السبع، مؤلف في حجم صغير، فوضع فيه القراءات السبع المشهورة التي ذكرناها قبل قليل. ثم جاء الشاطبي رحمه الله تعالى صاحب المنظومة حرز الأماني وجه التهاني سمى الشاطبية، فنظم لاميته في 1173 بيتا، نظمها بناء على كتاب التيسير. قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بحمد الله منه مؤملا. فبناها على كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، وأبياتها 1000 تزيد 3 مع وقالش وأبياتها 1000 تزيد 3 مع 170 زهرا وكملا، فهي 1173 بيتا من هذه المنظومة. فهنا ذكر المؤلف أن هؤلاء السبعة قراءتهم مشهورة. ثم ذكر بعدهم ثلاثة، قال: ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي، وهذا من العشرة، وابن محيصن، وهذا عجب من المؤلف كيف يدخل ابن محيصن وهو من القراءات الأربع الشاذة، جعل ابن محيصن من القراءات المتواترة الصحيحة، بينما الصحيح خلف العاشر، فيقال يعقوب الحضرمي وخلف العاشر ويزيد بن القعقاع. سم أبو جعفر، أبو جعفر المدني هو من العشرة. فإدخال بن محيصن وإدخال يزيد بن القعقاع من العشرة من المؤلف خطأ، لأن العشرة يعقوب الحضرمي وخلف العاشر وأبو جعفر المدني مع السبعة المذكورين قبل قليل. هؤلاء هم القراء العشرة الذين تلقت الأمة قراءاتهم بالقبول واشتهرت. ونظم الشاطبي السبعة في منظومته، وجاء ابن الجزري ووضع الدرة في الثلاثة المكملة العشرة. وفي طيبة النشر لابن الجزري نظمها في القراءات العشر كلها، لذلك يقولون القراءات العشر الصغرى والكبرى. الصغرى التي منها السبعة في الشاطبية والثلاثة في الدرة، والكبرى ما كانت في طيبة النشر في القراءات العشر، هذه الكبرى. قال والشاذة ما سوى ذلك. وإنما سميت شاذة، لابد أن تعرف اصطلاح هؤلاء الشذوذ ما معناه، لعدم استفاضتها، عدم اشتهارها بين العلماء في النقل. وقد تكون فصيحة اللفظ، قد تكون قراءة الشاذة فصيحة اللفظ وقوية المعنى، لكن لم تشتهر، لم تشتهر، تقبل على أنها تفسير، على أنها تفسير، وتؤخذ أنها قرآن، لكن لا يقال أنه يتعبد بتلاوتها، لأننا إذا قلنا إن هذا قرآن لزم منه التعبد بتلاوته والعمل بموجبه بحكمه. القراءة الشاذة تقبل على أنها في الأحكام الشرعية، تقبل تكون تفسيرا للآيات، لكنها لا يؤخذ منها على أنها قرآن يتلى متعبد بتلاوته، لأنها غير مشهورة وغير متواترة. قال ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بشروط ثلاثة. العلماء اشترطوا في قبول أي قراءة ثلاث شروط. ما هي الشروط؟ الأول موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني موافقة الرسم العثماني. أول شرط لقبول القراءة أن تكون موافقة للرسم، فإذا جاءت قراءة مخالفة للرسم العثماني ترد. طيب سؤال، هل الرسم العثماني توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم اصطلاحي؟ سؤال لكم، هل الرسم العثماني توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم هو اصطلاحي اصطلع عليه الصحابة بعده رضي الله عنه؟ اصطلاحي، لأنه لم يعرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة المصحف كتابة الكاملة، وإن كان يكتب في اللخاف وفي جلود ونحوها، إلا أنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد، وإنما جمعه أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك لم يعرف رسم في عهد أبي بكر ولا عهد عمر، وإنما عرف الرسم في عهد عثمان، ولذلك سمي العثماني نسبة إلى عثمان، لأنه هو الذي أقره، وكان بمجمع من الصحابة رضي الله عنهم، فأجمعوا على قبول هذا الرسم. ولماذا هذا الرسم؟ هل يجوز، سؤال، هل يجوز كتابة المصحف كله بالرسم الإملائي؟ نعم، ما يجوز. ليش؟ لأن الرسم العثماني محل إجماع من الصحابة واتفاق، فأصبح معتبرا، فلا تحل مخالفته. فلو جاء رجل وكتب المصاحف على الرسم الإملائي نقول لا يجوز لك. قد وقع من بعض الناس اجتهد، أذكر قبل سنوات وقفت على بعض المساجد، كنت أعمل في وزارة الشؤون الإسلامية، وقفت على بعض مصاحف مكتوبة بالرسم الإملائي، اجتهد صاحبها هداه الله وأخذ يوزع نسخ على المساجد، فأخذنا كنا في لجنة، أخذنا هذه النسخ ورفعناها للوزارة، وحسب الرجل على اجتهاده الخاطئ. فالرسم الإملائي مرفوض، لكن لو أنك تكتب آية مثلا أو بعض آيات، خاصة الطلاب الذين هم في الاختبارات قد لا يحسن الرسم العثماني، فلا بأس أن يكتب هذا الرسم الإملائي، يكتب آية أو آيتين أو سورة، لا بأس. لكن أن يكتب مصحفا كاملا بالرسم الإملائي لا يجوز. ولهذا هناك فتوى للجنة الدائمة بتحريم ومنع كتابة المصحف بالرسم الإملائي، وأن في ذلك مخالفة صريحة وواضحة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما هي مزايا هذا الرسم العثماني؟ سبحان الله، هذا الرسم العثماني له مزايا. من مزاياه أنه يستوعب القراءات كلها، يعني القراءات كلها تحتمل هذا الرسم، فتأتي الآيات محتملة. مثلا في قوله تعالى فتبينوا فتثبتوا، قراءتان رسمها واحد بدون نقط، رسم الكلمة تبينوا تثبتوا رسمها واحد فقط، النقط لم يكن هناك نقط. أول ما كتب المصحف في عهد عثمان لم يكن منقوطا ولم يكن مشكولا ولم يكن محزبا، وإنما كان رسما، وكان الناس يعرفون قراءته. لما احتاج الناس جاء أبو الأسود الدؤلي في عهد علي رضي الله عنه فنقض المصحف، أول من نقض المصحف علي، وقيل الحجاج، والصحيح أنه علي، وإنما الحجاج زاد عليه التحزيب وضبط الشكل ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا الرسم من مزاياه استيعاب القراءات، فيستوعب في الغالب جميع القراءات بخلاف الرسم الإملائي. لذلك يشترط في القراءة أن توافق الرسم العثماني. طبعا قد يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكتبون، وإنما غالب الجمع للمصحف كان على إيش؟ على إيش؟ لا، على حفظ القرآن. جمعه كان مبني على إيش؟ على ما كان يحفظه الصحابة من صدورهم، يعني الكتابة قليلة، فبنوا جمع المصحف على ما كان محفوظا عند الصحابة رضي الله عنهم، فلم يكونوا يعرفون الرسم أصلا. لكن نقول بما أن الصحابة أجمعوا على هذا الرسم وعدوه واعتبروه واصطلحوا عليه، فإن الأولى مراعاة هذا الرسم. فإذا جاءت قراءة مخالفة لهذا الرسم فإنك تردها على هذا الشرط. وبعض أهل العلم ينازع في كون هذا شرطا، لأن بعض القراءات وما هو على الغيب بضنين فيها قراءتان، بالضاد اختصاص التي بدون عصا، وبالضاء بضنين، ولكل منهما معنى، بضنين من ظن أي بخل بالضاد، وضنين بالضاد متهم، والرسم لا يستوعب القراءة الثانية التي فيها عصا الضاء. بعض ينازع فيها، لكن هذا شيء يسير. لكن أن الغالب على الرسم العثماني أنه يستوعب القراءات، لذلك هو شرط معتبر عند أهل هذا الفن. قال وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات. هذا الشرط محل نظر، يعني موافقة القراءة لوجه من وجوه النحو لا يلزم. لماذا؟ لماذا نقول أنه لا يشترط أن القراءة المقبولة توافق وجها من أوجه النحو ولو احتمالا؟ ليش؟ أحسنت. نعم، لأن القرآن يحكم على اللغة واللغة لا تحكم على القرآن، فما صح قرآنا صح لغة، ولا يلزم أن ما صح لغة صح قرآنا، لأن القرآن حكم على اللغة. ولهذا تعجب من بعض اللغويين الذين ردوا بعض القراءات المتواترة في قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قالوا إنها قراءة مردودة، ردوها سيبويه رده وغيره من أئمة اللغة، لأن العرب لا تعطف بالضمير المتصل على الاسم الظاهر. واتقوا الله الذي تساءلون به إيش؟ والأرحام، فهنا عطف الأرحام على الضمير، فالعرب لا تعطف، هكذا قالوا. لكن هذا وجدوا له في رواة العرب كذلك أبيات شعرية تؤيد هذا، ولو لم يوجد فإن القرآن حكم على اللغة فلا ترد القراءة بهذا. كذلك قراءة ابن عامر في سورة الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء، الآية قتل أولاد شركاء فردوها لأنها تخالف اللغة. نقول القرآن مقدم وهو حكم على اللغة، فكون اللغة لا توجب هذا لا يعني رده، لأن هذا كلام الله وقد جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل. فذلك هذا الشرط ليس معتبرا على إطلاقه، لا يلزم أن تكون القراءة المقبولة موافقة لوجه من وجه النحو، إن وافقت الحمد لله، لم توافق يكفينا أنها متواترة وأنها موافقة للرسول العثماني. الشرط الثالث قال ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. بعض العلماء يقول لا يلزم أن يكون متواترا بالتواتر الاصطلاحي، لأن التواتر الاصطلاحي ما هو؟ ما هو التواتر؟ في اللغة التتابع. التواتر والتتابع، وفي الاصطلاح ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وكان معتمدهم الحس، كان معتمدهم على الحس، هذا تعريف التواتر. في الغالب لا يمكن تطبيق هذا الاصطلاح، فنتحاكم إلى اصطلاح حادث جاء بعد الصحابة. أنتم معي؟ هذا الاصطلاح حادث، الصحابة لم يكن عندهم آحاد متواتر، ما كان عندهم، وإنما هذا جاء بعد الصحابة، اصطلاح جديد وحادث. فهل نتحاكم أو نحاكم ما كان عليه الصحابة إلى اصطلاح جاء بعدهم؟ لا، لا يلزم، وإنما نقول يكفي في هذه القراءة أن تكون مشهورة، مشهورة مقبولة عند أهل هذا الفن وعند أهل العلم. وهذا الصحيح، الصحابة ما أنكروها، وأنكروا قراءات شاذة كقراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى في آية كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فمتابعات هذه زيادة، هي قراءة شاذة حكمنا بشذوذها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها عبد الله، لأن عبد الله قرأ بها وعدها قراءة، لكنها لم تكن في العرضة الأخيرة التي عرضها زيد ابن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بس العرضة الأخيرة، لأن زيد بن ثابت عرض المصحف كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وكان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا، فما كان في تلك العرضة من قرآن فهو المقبول، وما سواه يكون شاذ. كذلك قول مسعود قراءته والذكر والأنثى والذي لا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، الآية وما خلق الذكر والأنثى، كذلك قراءة المعتبرة وما خلق الذكر والأنثى، فهذا معتبر، فما عده العلماء وقبلوه واشتهر عندهم فهو المقبول، ولا يلزم القول بالتواتر. ثم قال واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، هذا الكلام كلام يسير وهو عند أهل الاختصاص في القراءات، لكن نأتي عليه بسرعة لأجل الوقت. قال واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف. ما أصول؟ قواعد، يعني الأصول قواعد يجري عليها قراءة القارئ. قال فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد، ولا قانون كلي. يعني الفرش زي ايش؟ زي الصراط، الضراط، زي كلمة نشرا بشرا، تبين ثبت، ما لها قاعدة، وإنما في مواضعها، يعني لا طريق إلى ضبطها إلا الحفظ. أما الأصول هي قواعد مثل المد والقصر، الهمزات، كذلك الإمالة، هذه لها قواعد، هذه أصول. لهذا قال الفرش على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى، واختلاف في القراءة باتفاق المعنى. يعني أحيانا مثل ما قلنا في سورة التكوير: وما هو على الغيب بضنين بضنين. هنا اختلاف إيش؟ اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى، وأحيانا يختلف اللفظ والمعنى واحد، مثل قوله: فتبينوا فتثبتوا. هل القراءة الأولى تخالف الثانية؟ لا. الصراط، الصراط بالسين، الضراط، قرأت، قرأ عامة القراء بالصاد، وقرأ قنبل بالسين، اهدنا الصراط المستقيم، وقرأ حمزة بالإشمام الضراط. سواء قلت الضراط أو الصراط أو الصراط، كلها واحد، تغيرت اللفظ والمعنى متحد. هذا ما يتعلق بالفرش. وقلنا سميت فرش ليش؟ من ايش؟ انها مبثوثه منشوره، هذه فرشه. ها، سميت فرشه ليش؟ لانها مبسوطه. فسمي فرشا لانه مبسوط منثور في القران الكريم، ليس له قاعده، وانما في مواضع، في حسب مواضعه وحسب وروده تأتي عليه. أما الأصول قال: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى. والأصول ترجع إلى ثمان قواعد، ثمان قواعد. الأولى المد، وهو في الحروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء. يزاد فيها على المد الطبعي لأجل الهمز أو السكون، مد، إما مد متصل أو مد منفصل أو مد لين أو مد بدل أو مد عارض السكون أو مد لازم، إما يكون سببه السكون أو سببه الهمز. فمثلا مثل ورش في المد في كل المدود ما عدا البدل يطول، يقرب الطول. مثلا السماء كم حركة؟ حركات. أنزل من السماء حركات في كل مدود ما عدا البدل، فإن له فيه القصر والتوسط والإشباع. إن الذين آمنوا حركات إيمانا وهكذا. هذا ما يتعلق ايش؟ بالمد. في القراء في اختلاف، منهم من يقصر المنفصل مثل ابن كثير قولا واحدا، وقالون بخلف، والدوري عن ابي عمرو بخلف، والسوسي بلا خلف قصر المنفصل عن طريق الشاطبيه طبعا. ومنهم من يقرا بتوسط منفصل، وهم جميع القراء ما عدا حمزه وورش. وأما حمزة ورش فإنهما يمدان المد المنفصل، واضح؟ هذا بس مثال. هذا الأصول، فهي أصول مضطردة. إذا عرفت مذهب القارئ في هذا الأصل فإنك تسير عليه في القراءة. فإذا قرأت مثلا لورش لابد أن تلتزم بمذهبه في المد كله، لا تخالف. وقد يجتمع لورش في الآية الواحدة أكثر من مد، مما يتطلب نفس طويل. قد يكون في الآية مد لازم، مد متصل، مد منفصل، ومد بدل، فتقرأ ورش الآية بمدودها كلها لابد، لأن هذا مذهبه، هذا مذهب ورش. الثانية الهمز، وأصله التحقيق. يعني من أقول لك ما الأصل في الهمز؟ هل هو الإبدال ولا التحقيق؟ الأصل أنك تنطق الهمزة كما هي أ، ثم قد يخفف الهمز. العرب تجنح للتسهيل، يعني لما يقرأ أيما أسهل لك أن تقرأ بالهمز أو بالتسهيل؟ تسهيل، تقول بئر أو بير، بئر أسهل، بأس ولا بأس؟ بأس أسهل. فالعرب تجنح للتيسير، قال قد يخفف الهمز إلى سبعة أوجه: إبدال مثل يأجوج، تقول ياجوج، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، حفصش يأجوج بالهمز إبدال. أو بياء مثل إيش؟ يهدي من يشاء، من يشاء إلى صراط مستقيم، تبدل الهمزة ياء، تبدلها إيش؟ بدل ما تكون همزة تكون ياء، أسهل. أو مثل قوله بئر، الآن همزة بئر، قلت بئر فأبدلتها ياء، أسهل. أو ألف كأس، تقول كأس الآن، أو تسهيل. التسهيل أنك تنطق الهمزة بين الهمز وبين الحرف المجانس لحركتها. مثال: أأنذرتهم، أأنذرتهم، الهمزة مفتوحة، فإذا أردت أن تقرأ منها لابن كثير أو لورش، الهمزة الأولى بالتحقيق كل قراء أ، الهمزة الثانية تسهيل بين بين. طيب ما الحرف المجانس للفتحة؟ الألف، تقرأ أنذرتهم، أنذرتهم، مثل حفص في أعجمي، شعبة يقرأ أعجمي، شعبة أ، بينما حفص يقرأ الهمزة الثانية بالتسهيل بين الهمزة وبين الألف، فيقرأ أعجمي، أعجمي، واضح؟ أو بدل أن كانت الهمزة مكسورة، أإذا كنا، أإذا، أإذا، أإذا، كانت الهمزة مضمومة، أألقي، أألقي، أو، أو، لا هي واو ولا همزة، ما تقول أألقي ولا أألقي، وإنما بين الهمزة والواو أألقي عليه الذكر. هذا تسهيل، هذا إيش؟ التسهيل. قال بين الهمزة قلنا الثالثة الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام، والأصل فيهما الإظهار. الأصل أن الكلمات تكون تقرأ بالإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين، يعني مثل ميم وميم، مثل ميم وميم، يعلم ما بين أيديه، هنا إيش؟ أدغم الميم في الميم. أو تقاربين، تقاربكم في إيش؟ في المخرج، في كلمة، مثل إيش؟ مثلا مناسككم، مناسككم، هذا إيش؟ في مثلين. أبو عمرو يقرأ إيش؟ السوسي يقرأ مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، وبقبق مناسككم. أو في كلمتين مثلا إيش؟ يعلم ما بين أيديهم، فعندنا ميما التقتا، السوسي يقرأ يعلم ما بين أيديهم، في البقرة مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أدغم الهاء بالهاء، أو في الفاتحة الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إدغام كلمتين، وهكذا. ثم قال وهو نوعان: إدغام كبير، وهذا الإدغام الكبير سمي كبير ليش؟ لأن العمل فيه كبير، لأن الحرفين المدغمين كلاهما متحرك. إدغام الصغير الأول ساكن والثاني متحرك، أما الإدغام الكبير فالحرفان المدغمان كلاهما متحرك، فالعمل كبير. إذا أردت أن تدغم إدغاما كبيرا للسوسي فإنك ماذا تفعل؟ تسكن الأول ثم تدخله في الثاني، مثل ما مر معنا من قوله تعالى مناسككم، مناسككم عندك عندي كافان متحركتان، أردت إدغام الكاف في الكاف وسكن الكاف الأولى ثم أدغمها، فسمي كبيرا لأن العمل فيه كبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، يعني أن هذا الإدغام خاص بالسوسي عن أبي عمرو. قال وإدغام صغير جميع القراء هو إدغام الساكن. السلام عليكم وبركاته. الرابع الإمالة، الرابع الإمالة، ما هي الإمالة؟ قال أن تنحو بالفتحة نحو كسرة، ما تجعل كسرة لا تكسر، وإنما تقرب الفتحة للكسرة، وتنحو بالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. لو أشبعت لو أشبعت الألف أصبحت ياء تقربها. والأصل في الإمالة الفتح، والضحى موسى، لكن قد يكون عند القارئ إمالة كحمزة والكسائي، فقال والضحى كبرى، والضحى والليل إذا سجى، عندنا تقليل أو سمى إمالة صغرى لورش ولأبي عمرو بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. والضحى موسى، فعندي موسى فتح، موسى إمالة كبرى، التقليل موسى موسى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، قلى لكن كبرى قلى، ما تقرأها قلي بياء لا قلبتها، وإنما تقلب. وهذه لغات العرب، هي لغات حتى عامة الناس اليوم ينطقون هكذا، نقول موسى صحيحة معتبرة. ثم قال الخامسة الترقيق والتفخيم، يعني في بعض الحروف مثل اللام مثل الراء. قال والحروف على أقسام ثلاثة، مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء، وهي إيش؟ سبعة، خص ضغط كظ، خص ضغط كظ، هذه مفخمة على كل حال وعند كل قراء. قال مفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف ثلاثة هذه أحيانا. فأما الراء فأصلها إيش؟ التفخيم، الأصل في الراء تفخم، إلا إذا عرض لها عادة وترقق للكسر والياء، إذا كان قبلها كسرة أو قبلها سكون وقبل السكون كسر، أو قبلها ياء قدير قدير قبلها ياء ساكنة مدية ترقق. خطأ يقول إن الله على كل شيء قدير، خطأ، قدير. قال فأصلها، وأما اللام فأصلها الترقيق عكس الراء، اللام أصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق. طبعا عند ورش تغليظ اللام في حالات مثل الصلاة، يقول الصلاة وأقيم الصلاة، فلما فصل فصل طالوت فصل بعد الصاد والطاء. هنا قال وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق ما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف، يعني باقي الحروف مرقق. ثم السادسة الوقف، وهو على أنواع ثلاثة، سكون جائز لحركات الثلاثة، الأصل هو السكون، أنك تقف على آخر الكلمة بالسكون. العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن، هذه قاعدة. والروم في المضموم والمكسور، ما هو الروم؟ الروم النطق ببعض الحركة، أو بعبارة بثلثي الحركة، السفهاء، ها؟ السفهاء، تنطق ببعض الضم يسمعك القريب دون البعيد. لماذا هذا النطق؟ حمزة وابن عامر إذا هشام إذا وقف قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء حتى تبين أن الحركة هي الضم، الحركة هي الضم، فنطقك بها تبين لمن يسمعك أن أصل الحرف المبدل مضمون، لأن السفهاء سفهاء سفهاء نطق خفيف جدا يسمعه القريب دون إيش هذا الروم. هذا قال ورومك إسماع المحرك ساكنا بصوت دني قريب بصوت قريب كل دان تنول، يعني تنطق به بصوت خفيف هذا الروم. الإشمام في المضمون خاصة، الإشمام لا يكون إلا في المضمون، وعندنا في عند حفص موضع واحد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، أصلها إيش؟ ما لك لا تأمنا أصلها إيه، فأدغمت النون بالنون فتبين أن أصل النون مضمومة، فتشير بشفتيك تكز شفتيك ما لك لا تأمنا، تشير لأن الضم إيش؟ الضم عبارة عن كذب. بعض المقرئين الذي يكون كفيفا بصر إذا قرأ عليه أحد الطلاب وجاء في موضع فيه إشمام يضع راحة يده عند فم القارئ، فإذا أصابت شفة القارئ راحة المقرئ علم أنه أتى بالإشمام، ما يشماره لأن إشمام يرى. قد يقول القائل كيف يشم والمقرئ أعمى؟ فبعض المقرئين يقرب راحة يده إلى شفة القارئ، فإذا أصابت شفتاه راحة المقرئ علم أنه أتى بالإشمام. مثل عند ابن عامر في قيل وسيق وحيق قيل قيل تويق حيق هكذا، فعند الكسائي كذلك. السابعة مراعاة الخط الوقف، يعني مراعاة الخط كان الكلمة آخرها تاء مفتوحة أو تاء مربوطة، والأصل في هذا مراعاة الرسم، مراعاة الرسم. يعني الآن عندك في القرآن بعض الكلمات مختومة بتاء مربوطة وبعضها مختوم بتاء إيش؟ بتاء مفتوحة، فالأصل عند القراء أنك تراعي الرسم، فما رسم تاء مفتوحة فالوقف عليه بالتاء رحمة الله والرحمة. بعض مواضع امرأة القرآن كله امرأة بالتاء مفتوحة ومريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، كيف على امرأة؟ امرأة. لكن في النساء وإن امرأة خافت مرسومة إيش؟ مربوطة وإن امرأة تراعي الرسم. هذا عند الحفظ، عند غيره خلاف كبير. وآخر الأحوال إثبات الياءات وحذفها وتسكينها، وهذا باب طويل لعلنا نرجع الكلام عليه إلى لقاء قادم لأن الوقت أزف. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكر لكم استماعكم وأنصاتكم.